الله والغاية الذي أجانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضي لنا الجزاء منا وأكمل علينا به النعمة وأتم علينا به الفضل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله سيدي يا رسول الله يا من له عز الشفاعة وحده وهو الملك له ما له الدفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السخاء تروي وتروي الصالحين أجورهم والصالحات جرائر وجزاء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت ولا سماء صل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها المؤمنون عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما هل هلال ثم أدبر الله أكبر ما صام صائم وأفطر الله أكبر ما قام قائم بين يدي ربه وتذكر الله أكبر ما تلا تال كتاب ربه فتدبر الله أكبر ما أطلق عبد نعمة فشكر الله أكبر ما أصاب عبد عبدا براء فصبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المؤمنون عباد الله هذا يوم عيدكم يسمى في السماء يوم الجائزة تشارككم فرحتكم اليوم ملائكة الله في السماوات العلى بل إن الملائكة تتنزل في الطرقات في هذا اليوم ثم تنادي يا معشر المسلمين هلموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل أمرتم بالقيام فقمتم وأمرتم بالصيام فصمتم وأطعتم ربكم فهذا يومكم يوم الجائزة حق للمسلمين في هذا اليوم أن يظهروا سعادتهم. فيا أيها المؤمنون عباد الله أولاً أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فالزموها وتحلوا بها تحلوا بها حياتكم تحلوا بتقوى الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اتصفوا بتقوى الله جل وعلا تصفو لكم حياتكم ويصفو لكم عيشكم واستكملوها تكمل فرحتكم. أيها المؤمنون عباد الله على كل مسلم أن يعلم الحقيقة اليوم أي حقيقة إنها حقيقة الصراع الذي بيننا وبين أعدائنا نعيش اليوم لنتحدث الأول الذي أخرجك من الجنة، عدوك الأول الذي وسوس لأبويك وقلع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، عدوك الأول الذي حسد أباك وأمك فأخرجهما من جنة كان فيها وعد الله لآدم ألا يجوع فيها ولا يعرى وألا يظمر فيها ولا يضحى، عدوك الأول أخبرك عنه ربك في القرآن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حسبك يا عبد الله أن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر يوم حجة الوداع في خطبته قائلا إن الشيطان قد أيس أن يعبد أن يعبد في جزيرة العرب بعد اليوم، ولكن نقف مع لكن، ولكن في التحريش فيما بينهم في النزاع والحصار في الفرقة بين الأخ وأخيه بين المسلم وأخيه المسلم بين الدولة المسلمة وأختها المسلمة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معركتك مع الشيطان إنها معركة الخلود، هو يعلم أن المعركة معك ليست لأيام تعيشها في الدنيا ولا لسنوات تمر عليك في الدنيا، وإنما هم الشيطان الأول أن يخرجك من الخلود، لأنه يعلم أن الله تاب على آدم عليه السلام ووعد آدم أنه في أرض الغربة لك وطن يا آدم، وطن تسكنه أنت وذريتك، لمن هذا الوطن يا ربنا؟ لمن أطاع الله، لمن تقرب إلى الله. أيها المؤمنون عباد الله، ما من نفس مؤمنة اليوم إلا وتلوم نفسها على التقصير في رمضان، ما من مؤمن إلا ويقول في نفسه ليتني أطعت الله، ليتني قلت أكثر، ليتني تفرغت لعبادة الله في رمضان. أقول لك إن رمضان فترة من الزمان، وعمرك أيضا فترة من الزمان، ويأتي الشيطان يوم القيامة ليتبرأ من هؤلاء الذين يلومون فيقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا لوم اليوم على الشيطان، لا لوم اليوم لمن فرط في طاعة الله في رمضان، لا لوم له على الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى قد صفت الشياطين وسلسلها في أول ليلة صفت الشياطين، فكيف أفطر المطلعون في رمضان؟ كيف أفطر العصاة في نهار رمضان؟ وكيف عصوا عاصون ربهم في نهار رمضان؟ إن لهؤلاء نفسا أمارة بالسوء بين جوانحهم، وإن لهم هوى اتبعوا هواهم واتبعوا شياطين الإنس والجن واتبعوا عورات الناس في رمضان وغفلات الناس. فاعرف عدوك يا عبد الله كي تنجو في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، أخبرنا الله عن أعدائنا في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيها المؤمنون يا عليه الصلاة والسلام رب تبارك وتعالى قال في القرآن محمد رسول الله والذين معه انظروا إلى صفات هؤلاء الأطهار الأخيار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يعفون عمن ظلمهم ويصلون من قطعهم ويعفون من حرمهم ويسامحون من أخطأ في حقهم هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم لكن أن تتهم الأمة بعضها بعضا وأفلح أعداء الإسلام في أن يضعوا الخصومة والعداوة بين المسلمين إذا بهم لا يحاربون لا حربا عسكرية لقد علموا أنهم مهما دخلوا إلى بلاد الإسلام واستعمروها فإن المسلمين سيخرجونهم منها فكيف نصنع مع هؤلاء إنهم اتبعوا الشيطان في هذا الأمر حرشوا بين المسلمين فرقوا بين المسلمين بعصبية قومية أو غيرها أو دعوات قبلية أو حزبية إذا بهم يفرقون بين المسلمين أصبحوا لا يريدون حقنا لماذا؟ لأنهم أفلحوا في أن يشقوا مجتمعنا في أن يشقوا أمتنا في أن يشقوا صفنا وبالفعل أصبح كل بيت فيه الأخ الذي له رأي إنما هذا الرأي لا يفسد للود قضية ولكن الشيطان أفلح فقد أصبح الخلاف في الرأي في هذه الأيام مفسدة بين المسلمين الكل يظن أنه على الصواب وغيره على الخطأ فيتهم المسلم أخاه المسلم أيها المؤمنون عباد الله اعرف عدوك اليوم عدوك الحقيقي هو من يقتل إخواننا العزل في فلسطين عدوك الحقيقي المشركون الذين لا دين لهم الذين يقتلون إخواننا في إفريقيا الوسطى عدوك الحقيقي هم من يقتلون إخواننا في بورما عدوك الحقيقي متمثل في الصهيونية العالمية واليهودية والمسيحية الذين اجتمعوا يدا واحدة على الإسلام أيها المؤمنون عباد الله إذا ما حققنا تقوى الله تبارك وتعالى عفا بعضنا عن بعض وسامح بعضنا بعضا فغضنا بذلك أعداءنا لكن أعداءنا ينظرون إلينا فإذا بالأمة ممزقة أيها المؤمنون عباد الله من أساليب الشيطان وأساليب الصهيونية العالمية تزييف الحقائق إذا بنا نشاهد إعلاما أسودا زيف الحقائق يجعل المقتول قاتلا والقاتل مقتولا والظالم مظلوما والمظلوم ظالما إعلام فاسد نطق فيه الرويبضة لكن كيف نسمح لهؤلاء أن نسمع لهم لا تسمعوا لهؤلاء المفسدين وكونوا يدا واحدة في هذا اليوم يوم أن نكون يدا واحدة ينصرنا الله على أعدائنا أيها المؤمنون عباد الله اعرف عدوك أيها المسلم عدوك إن كان مسلما سامحه إن أخطأ في حقك. اعفو عما ظلمك، لسنا نقتدي إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال له ربك خذ العبد واغلق العرف وأعرض عن الجاهلين. فيسأل نبينا جبريل عليه السلام عن معنى هذه الآية، ويصعد جبريل وينزل للجواب من رب العزة جل وعلا: يا محمد، إن ربك يقول لك صل من قطعك، أعط من حرمك، عمن ظلمك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله حقا وصدقا ويقينا. ثم أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتم علينا نعمتك فأتممنا صوم رمضان، فالله أكبر وله الحمد والنعمة. الله أكبر أنعم علينا بالقيام والدعاء والابتهال بين يديه سبحانه وتعالى، فله الحمد والنعمة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون عباد الله، هذا يوم العيد، يوم الفرحة، فرحة لمن أطاع الله، فرحة لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المسلمين يوم القيامة. أيها المؤمنون عباد الله، ولكي تكملوا فرحتنا في هذا اليوم، لا بد أن تستدعي صورة مشرقة من تاريخنا الإسلامي. هذا خالد بن الوليد، ذلكم الجندي المظفر والقائم المظفر، خالد بن الوليد إذا به يحاصر مدينة، وإذا بالمدينة تستعصي عليه، فيرسل رسالة إلى قائد هذه المدينة الذي تسمى قيصيرية. أرسل إليه رسالة قال فيها: خالد، امتنعوا ما شئتم، فأين ستذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. هذه الكلمات جعلت من هذا القائد رعبا في قلبه، فيستسلم لخالد رضي الله عنه وأرضاه. يتذكر المسلمون جميعا كلمة ومعتصما اليدين تلاقت، وإذا بهذا الخليفة المعتصم بالله تأتيه هذه الكلمة من أرض تسمى عمورية، أتته من امرأة، وإذا بالمعتصم لبيك أختاه ويجيش جيشا، أوله في عمورية وآخره عنده، حتى قال القائل يومئذ: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. قرار حازم، قرار حازم أعاد للأمة عيبتها، لكننا نسمع عن إحوان المستضعفين، ولسان الحال الواحد منا يقول إذا اشتكى مسلم في الهند أضرحه، وإن بكى مسلم في الصين أبكاه. ويحق لنا أن نقول إذا اشتكى مسلم في فلسطين أضرحني، وإن بكت كفلة في غزة أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي بخارى وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بعيدة، أرى بخارى بلادي وهي نائلة، وأستريح بذكري خراساني. وأينما ذكر اسم الله في وطني عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أيها المؤمنون عباد الله، لكانت تكتمل فرحتنا دون أن نرى دماء جنودنا تنتهك ويقتلون على حدودنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم ممن قتل جنودنا. اللهم انتقم يا ربنا ممن قتل جنودنا، اللهم اقضه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود شر الانتقام الذين يقتلون إخواننا في غزة. اللهم انتقم من كل من لا يريد خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان، وألف بين قلوبنا يا رحمن. اللهم انزع السقيمة من قلوبنا، اللهم تقبل منا صوم رمضان وقيام رمضان، اكتبنا في رمضان من المقبولين. نسألك يا ربنا كما سلمت إلينا رمضان وسلمتنا إلى رمضان أن تتسلم منا رمضان متقبلا. أيها المؤمنون عباد الله، قوموا مغفورا لكم بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير.